بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم. عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فسله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين في الباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما ولا تخبرهما نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. علل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتصدق للنساء بأنهن أكثر أهل النار، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ ماء النار، ولذلك أمرهن بالتصدق حتى ينجينا من النار. ولو من حلي كنا، ذلك دليل على استحباب الصدقة، ولو لم تجد إلا شيئا من حليها تخرجه فتصدق به. وظاهر هذا الحديث أنه في صدقة التطوع، لأن الأمر بالتصدق ولو من الحلي لا يكون في الزكاة الواجبة، ولا يؤمر به أحيانا، وإنما يؤمر به على عند مرور الحول لكل من حال عليها الحول. فهذا يدل على أن الصدقة المقصود ثوابها في هذا الحديث والمجزئة كصدقة هي صدقة التطوع وليست الزكاة الواجبة، لأن الأصل أن الوارث عليه من النفقة إذا احتاج مورثه، إذا احتاج من يورثه ولم يجد فلقرابته الوارثين عليهم أن ينفقوا عليه ولا يحتسبوها من الزكاة. والزوج والزوجة كلا وكل منهم يرث الآخر، والزوجة تجب نفقته على زوجها اتفاقا، وأما الزوج فهل تجب نفقته؟ الظاهر أن قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يدل على أن لها نصيبا. إذا كانت المرأة غنية والزوج فقيرا كان عليها نصيب من النفقة عليه، والله أعلم، إن شاءت أن تستمر معه على رابطة الزوجية. ومن هنا فلا يجوز أن تتصدق عليه من الزكاة الواجبة، وإنما تتصدق عليه صدقة التطوع. هذا الحديث احتج به من يجوز أن تكون الزكاة الواجبة للزوج، وكما ذكرنا ليس فيه دليل لأنه في صدقة التطوع، والله أعلم. خفيف ذات اليد يعني فقير ليس معه مال كثير، وفيه زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتقللهم من الدنيا. وقوله بل ائته أنت ذلك ليكون أطيب إلى نفسها حيث تسمع الإجابة مباشرة أو بواسطة واحدة وأبعد عن الشبهة حتى لا يكون له حظ في هذه في هذا الأمر، فيريد أن يوجه السؤال بطريقة معينة قد تحمل على الإجابة بطريقة معينة فيقع في نفسها شيء، فكان أطيب لنفسها وأوضح في فهمها أن تسأل مباشرة، ففيه جواز استفتاء المرأة للرجل الأجنبي. إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فجميع ورثة هذا الزوج الأغنياء عليهم أن ينفقوا عليه بمن فيهم الزوجة، هي عايزة تنفصل عن رابطة الزوجية لأجل فقره فذلك لها، بقيت الرابطة موجودة يبقى عليها أن تنفق عليه بقدر نصيبها من الميراث، يعني عليها هي في الحالة إذا كان هو له أولاد يبقى عليها تمن ليه النفقة وبقية الورثة عليهم الباقي، ورثة الأقارب بناء على الميراث. لا احنا بنقول لو هو مات كان مين يورثه لو كان هو غني؟ فلان وفلان وفلان وفلان بنسبة ايه كذا وكذا وكذا، يبقى هم دول لما يكونوا فقير يصرفوا عليه بنفس النسب عليه فنصيبها اللي كانت حسب الوسع، يعني هنقول مثلا ماشي كده له اولاد مثلا اغنية، الغني منهم هياخد نصيبه زي الايه في الميراث، له اب وام مثلا ومعاهم فلوس وهيورثوا عليهم ان هم ايه ينفقوا عليه، وهكذا كل وارث، ربنا قال وعلى الوارث مثل ذلك اي من النفقه، فكل وارث عليه ايه عليه ان ينفق اذا كان مورثه فقيرا، وعلى ذلك من صدقه التطوع. فهذا الحديث ليس فيه دلالة كما ذكرنا على إجزاء الزكاة على الزوج، ولكن عليها أن لا يجزي أن تصدق صدقة التطوع، لأن أصل الحديث كان في صدقة التطوع، تصدقنا ولو من حليكن، دليل على صدقة التطوع، لأنه لو كان حلي واجب في الزكاة ما كانش قال ولو، لأنه كان يجب أن يخرج. ده موضوع ثاني بقى، وهو عليه زكاة إذا بلغ نصابا، الحلي عليه زكاة إذا بلغ نصابا لعموم الأدلة، لأن الله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وهذا ذهب وفضة بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، لكن هو الظاهر أن الأمر بالتصدقنا لأجل أنهن أكثر أهل النار فلدفع ذلك فهو صدق التطوع، والله أعلم. فيه جواز استفتاء المرأة للرجل الأجنبي مع إمكان أن يسأل أحد محارمها بدلا منها إذا كان ذلك أطيب لفهمها أو أوضح لفهمها وأطيب لنفسها أن تسمع الإجابة مباشرة، لأن عبد الله مسعود قال أتيه أنت، ولكن لأجل المهابة وقفت بالباب وما استطاعت أن تسأل مباشرة، ألقيت المهابة على النبي عليه الصلاة والسلام يهابه من رأاه من غير خوف منه ولكن يهابه في هيبة، فلذلك قالت لبلال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله كذا، وكونهما أيضا يريدان أن لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من هما أيضا من المهابة التي ألقيت عليه، ولكن لم يكن نهيهما بمقدم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخباره، حيث قال من هما فكان يجب على بلال أن يخبره وأن يعين له ذلك، لأن طلبهما ليس بلازم لبلال، لا تخبره من نحن لا يلزم أن لا يخبره طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل. لا يلزم ذلك في كل الأحوال إلا أن يكون في الأمر سر، بمعنى أنه يستأمنه على سر فالمجالس بالأمانة، يمكن أن يمتنع من الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل ليعرف مثلا أزواج من، فيعرف أن أزواجهن محتاجين للنفقة أم لا ونحو ذلك. فإذا كان الأمر يترتب عليه تغير في الحكم والفتوى كان ذلك لابد منه، كأن يكون المفتي يعلم أعيان من يسأل عنهم ويعلم بعضهم مستحقا وبعضهم غير مستحق، فإذا احتاج الأمر إلى استفسار فسأل، فلا يلزم الامتناع، وكون فلان يقول اسأل لي ولا تخبر عني لا يلزم طالما لم يترتب لم يكن هناك سر في الأمر، والله أعلم. قد يكون ذلك أو للمهابة، والله أعلم، وربما كان لعدم إحراج الأزواج، إن هو إن الأزواج يعلم أن امرأتهم إيه تنفق عليهم، ذلك من لعله أسباب متعددة أرادت ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر كل أحد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهما أجر القرابة وأجر الصدقة، فالزوج من القرابة، وكذا الأيتام في حضورهما، ربما كانت المرأة الأخرى، ربما كان ليس هؤلاء الأبناء لأن زواجهم إيه أحياء، وإنما يسمى يتيم من كان مات أبوه، فربما كانت تربي أيتاما لغيرها، ربما كانت تربي أيتاما لغيرها، ومع ذلك فهي تثاب على ما تنفقه على هؤلاء الأيتام، والله أعلم. وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ففيه ترغيب في الصدقة على ذوي الأرحام، على ذوي الأرحام، وأنها تكتب صدقة مضاعفة، تكتب صدقة وصلة، صلة رحم. الحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح الإسلام. فقال ولفظ ابن خزيمة قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقتان، صدقة وصلة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال: على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد الطبراني وإسناد أحمد حسن. قل الكاشح هو الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه. كثير من الأقارب يكون بينهم تنافس ومقارنة خصوصا في الأمور المادية، فيقارن حاله بحال قريبه فيقع في نفسه نوع من الحسد أو العداوة، وإن كان يضمر ذلك لأجل القرابة، وقد يعرف بدلائل الأحوال والقرائن، فإذا علم أن بينه وبينه نوع من الحزازية في النفوس، نوع من العداوة المضمرة، فإذا تصدق أذهب هذه العداوة، وكان ذلك كنوع مشاركة في ماله، فيرى نفسه شريكا له في ذلك الغنى الذي أصابه، فتزول عداوته عنه، فحصل بذلك من صلة الرحم وزوال العداوة بين المسلمين وحصول الصدقة في موضعها ما من أجله رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة على ذي الرحم المضمر للعداوة الذي بينك وبينه عداوة، فتكون صدقة مضاعفة وهي أفضل الصدقات. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. نفس المعنى. قال: الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه، أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون. ترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه، المولى هنا بمعنى القريب. والله أعلى وأعلم. وكأن العطف التفسير من فضل ماله. انت بتقرأ من الكتاب كله مش كده؟ احنا بناخد اللي هو الصحاح والشغال. يسأله من فضل ماله فيبخل عليه، يبقى ترهيب البخيل، ترهيب أن يمتنع أو يعطي الصدقة للأجانب وقريبه محتاج. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر، من أبر الذين أبرهم أفعل معهم البر، قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي وقال حسن. قال أبو داود الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم، الثعبان الأقرع، الثعبان الذي ذهب شعره من كثرة سمه. وهذا ظاهر في تحريم المنع، فيكون في النفقة الواجبة أو الزكاة الواجبة. يكون هذا إذا كان عنده زكاة ماله الواجبة وقريبه محتاج وسأله فيلزمه أن يعطيه إياها حتى ولو لم يكن هذا القريب ممن تجب نفقتهم. والأمر الثاني أنه لو كان ممن تجب نفقتهم كما ذكرنا ممن إذا كان هو يرثهم لو كانوا أغنياء فتلزمه النفقة لأنه وارث لهم، فإذا منع فضل المال الذي عنده الذي لا يعني يحتاجه في يعني حاجته الأساسية بل هو زائد عنده فيمنعه فيكون منع واجبا، كمن لا ينفق مثلا على أمه أو أبيه أو أبنائه أو كل من تلزمهم النفقة. فلو كان الأب فقيرا والابن غنيا وجب على الابن أن ينفق، وأما الأبناء فيجب على أبيهم النفقة ابتداء، وأقاربه الذين يرثهم كما ذكرنا إذا منعهم فضله وهم فقراء محتاجون وقد منع عنه الواجب فهو يعاقب يوم القيامة بأن يكون ماله يشكل ويمثل في صورة ثعبان اشتد سمه حتى سقط شعره من شدة السم فيدعى له ماله ويظل وراءه هذا الثعبان يعذب به ولا يضر له. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق به. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. التلمظ تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام استعدادا للايه للاكل اللي بيطلع لسانه كانه بيحرك بقه فهو يخرج له هذا الشجاع يتلمظ استعداد ينظف له بقه عشان ايه عشان ياكله نسأل الله العافيه او ياكل اجزاءه. اللي يجي عنده زياده وهم سالوه وهم وهو يورثهم ولو ما سألوا لا هي ده احنا بنقول ده في محرم اهو. فاحنا بنقول الامر ده مبني على حاجتين، على الزكاة الواجبة اذا منعها او على الايه او على النفقة الواجبة وعلى اي الاحوال. واي في حال اخرى يمكن ان يحمل عليه هذا الحديث وهو حال المضطر، فاذا كان مضطرا وجب عليه ان ينفق على قول مجانا وعلى قول بأن يحتسب عليه إلى حين الميسرة. جائع عريان مش لاقي مسكن على سبيل المثال، قاعد في الشارع ملوش مأوى، حاجات الإنسان الأساسية. يعني هو واحد بيسأله دلوقتي وهو جعان مش ملقاش عشا عنده مثلا، وهو عنده صحيح ان الحالة دي يجب البذل فيها حتى ولو غير الأقارب، طالما ان هو يعلم صدقه يقول له ما عنديش أكل ما يسيبوش جعان أبدا. لابد أن يوجد في المسلمين من يكفيه، وعريان عورته مكشوفة أو مش لاقي ثوب يستره من الإيه؟ من البرد مثلا أو نحو ذلك، لابد أن يكسى. لا يجوز للمسلمين أن هم يكون عندهم فضل ويتركوا إنسانا بهذا الحال. مريض بقى متألم من المرض وعندنا ما يشفى به يزول مرضه كذلك، لكن هذه الأمور بلا شك أنها طبعا يعني كما ذكرت مسألة المأوى، أن إنسان ملوش سكن ويبيت في الطريق مثلا، لا هذه الحاجات الأساسية. هناك من عنده فضل يجب أن يعني ينفق ذلك. لا، المتسول ده حسب معرفتنا به، ما نعرفش عنه حاجة، هو صاحب حق. لكن اللي هو احنا عارفين ان هو انسان مهنته التسول والسؤال وعنده المال الذي يكفيه ويدخر، هذا لا يلزمنا ان نعطيه. والله اعلم. ما هو ده بنقول دول بالاولى بقى، ان عنده زكاة واجبة وما يطلعش لأقاربه. ايوه نعم، اللي هما ما يورثوش. احنا بنقول الحالة دي في اسكن ذي رحم تشمل ايه؟ تشمل الوارثين وغير الوارثين، مش كده؟ يشمل من يلزمه النفقة تلزمه النفقة ومن لا تلزمه النفقة. فاحنا بنقول في من لا تلزمه النفقة، هنقول انه قدر هو الواجب الزكاة الواجبة ماشي او المضطر، وفي غير وفي من تلزمه النفقة، يبقى النفقة تبقى واجبة، يبقى انواع النفقات. والله اعلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة. تمام الحديث: ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة. الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط وهو غريب، عشان خاصة سند ابن العم يعني. ودي والله أعلم هي تشمل، ممكن يكون أن ابن العم عند العرب تستعمل أيضا في الأقارب الأبعد، لأنه بينه وبينه قرابة، ابن عمه يبقى ابن عم أبوه، ابن عم جده ونحو ذلك. الترغيب في القرض وما جاء في فضله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. معنى قول منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدرهم. المنيحة أصلا منيحة لبن، أن يعطيه العنز الماعز أو الشام النضان أو غيرها أو منيحة أو بقرة أو نحو ذلك مما يحلب، فيأخذ لبنها. هذه منيحة به اللبن، يحلبها ويأخذ اللبن. منيحة الورق لا تسمى منيحة إلا في القرض، الورق اللي هي الفضة تسمى منيحة في حالة القرض، منحه إياها ثم يردها، تشبيها برد الشاة بعد حلبها، فكأنه هينتفع هيحلب الدراهم، مش هينتفع، يأخذ منفعة الدراهم ثم يردها، فيأخذ منفعة الشاة ثم يردها. ومن هنا بوب عليه الترغيب في القرض. أو هد زقاقا، الزقاق له الطريق، واحد تايه فبيقول له فين العنوان الفلاني، فبيقول له من حتة الفلانية. كان له كعتق رقبة، كعتق رقبة كان له مثل عتق رقبة. هذه بقى من الخصال التي ينبغي أن تعد في الأربعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، من عمل بها تصديق موعودها ابتغاء ثوابها كتب الله له بها الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في 40 خصلة العلماء قعدوا يدوروا ويقولوا لم نجد أكثر من 15 خصلة، يعني أعلى حاجة أعلاها منيحة الإيه؟ العنز. فيقول له ها؟ إنه يديله العنز يحلبها ويرجعها. نفس الموضوع. يعني مش لازم هو منيحة عنز يديله حلبة اللبن، يبقى هي حلبة اللبن، يعني حلبة اللبن دي ما تجيبش نص كيلو مثلا. العنز إيه؟ لبنها ما يجيبش كده، اقول كده ما يجيبش كده حتى. ها تتخيل بقى ان التصدق بكيلو لبن ما ينفع لها ابتغاء تصديق موعدها وابتغاء ثوابها كتب الله له بالجنة، يكتب له بها الجنة، يدخل الجنة. ها يتصدق ماشي، يجيب كده لبن يتصدق بيه. وده يعني ده ترغيب في الصدقة، ترغيب في القرض. بيقول قرض الدرهم، لو اعطاه درهم، الدرهم بتاع يعني حاجه بتاعه 5 جنيه مثلا، يديله سلف 5 جنيه يبقى كده بمثل ايه ويرجعوا له تاني. فهذا كان كعتق رقبه، هذا هدى زقاقا، يعني ارشده الى الايه الطريق، ارشاد السبيل. 40 خصله ده هم العلماء قعدوا يجيبوا 15 زي تشميت العاطس، زاد رد السلام، لان اعلى حاجه منيحة العنز. فايه الخصال الثانيه اللي يكتب بها ويا الجنه ان شاء الله؟ في اخ عم كتب فيهم بيحاول يجمع 40. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض صدقه، رواه الطبراني بسند حسن والبيهقي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أي صحيح أيضا. اللي هو إيه؟ دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ضعيف ده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على معسر التأخير، فهو استمرار في القرض، فكأنه أقرضه مرة ثانية، فهذا في من يسر الله عليه. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مسلم والترمذي وأبو داود النسائي. يعني القرض ده فيه فوائد عظيمة جدا، أنه نقرضه كقرضه 10 جنيه ورجع اخره 10 جنيه كانه عطله ايه 10 جنيه، كانه تصدق. القرض مرتين كايه كصدقه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا ويحب ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. انتوا هتستفيدوا بقى ان الحديث اللي ما نقراهوش تكتبوا عليه في ضعيف الترغيب والترهيب. هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك أم بدعة؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على أنواع. أن يتوسل به بأن يدعوه من دون الله، وأن يقول له مدد يا رسول الله، تقول له بتعمل إيه ولكن أنا بتوسل، فيكون شركا أكبر. أن يتوسل به صلى الله عليه وسلم بذاته، بأن يذهب إلى مثلا قبري، او ان يقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك اصغر لانه لم يصرف العبادة لغير الله. النوع الثالث ان يتوسل بذاته، بمعنى ان يقول في دعائي اللهم اني اتوسل اليك بنبيك واسألك بحق نبيك وجاه نبيك، فهذا مختلف فيه والراجح انه بدعة، لانه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا نرد في أدعية الكتاب والسنة. ولكن إن قصد به أتوجه إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا توسل بالعمل الصالح فهو مشروع. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أي بدعوته، كما قال اللهم إني أتوجه إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح حيث استغفروا للمؤمنين، ويا ربي قد أمنت بك وبأنبيائك ورسلك، يقصد توجه إليك باستغفارهم للمؤمنين والمؤمنات وأنه مؤمن، ف فهذا التوجه وهذا التوسل توسل صحيح. الله أعلم. بحق جاه النبي قلنا الراجح أنه هو بدعة لاستئذان هو النوع الثالث مختلف فيه والراجح منعه لأنه لم يرد وقد تركه الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام التوسل بالذات يعني وكان ولا توسلوا به في حياته لم يكونوا وإنما أنا أتوجه إليك بنبيك أتوسل إليك بنبيك كنا نتوسل إليك بنبيك إنما قصدوا به بدعاء ليس بذاته فالتوسل بالذات في الحياة والموت غير مشروع. يقول أرى بعض الإخوة يتعاملون مع المقاهي في إحضار مشروبات لهم هل يعتبر إعانة على مفسدة؟ أرى ذلك والله أعلم. نعم لا ده يشرب الواحد هو بيموله بالايه بالحاجات لكن ما فيش مانع انه يروح يشرب حاجة على طريقه اذا رأى منكرا ينكره يعني واحد متعهد انه يورد للمقهى بيجيب قهوة وشاي للايه للقهوة وهو عارف القهوة دي بيقعدوا يلعبوا عليها طاولة ويشربوا شيشة وبرك والشاي بيبقى ضمن الايه الموضوع مسألة الصيام يوم الخميس موافق 9 على ان يكون الدعاء عند الافطار ده حاجة عجيبة مفيش حاجة اسمها دعاء جماعي لم يرد هو يقول لك اللهم ان هذا نبيك يسأل ان هذا ليكن على ان يكون الدعاء عند الافطار لا مفيش دعاء بالطريقة دي خلاص اصبح سنة الناس عمالة تنشره في كل مكان اتفقت الأمة الإسلامية إيه اتفاق الأمة الإسلامية ده أمر مستحب الصيام يوم عاشوراء ولا إن إحنا كلنا نصوم إنها تدعو بهذا الدعاء ده واحد اخترع الدعاء ده الناس تدعي بما شاءت في أي وقت وتدعو على من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام لكن ده وبعدين يقول لك برجانا عشان من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ده أمر كده لا يشرع بهذه الطريقة أي نذكرهم الدعاء عموما مش تخصيص وقت معين ولحظة معينة إلا ما ورد في ترغيب في الدعاء أثناء الصيام توجه عمر بالعباس وتوسل عمر بالعباس كان بدعاء العباس ده هو نفس الحديث الدليل على المنع من التوسل بحق الجهل.